قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. وهنا بدأ هذا الباب الجامع بقوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أخدع في البيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بعت أو ابتعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار. هذا صلب الحديث، وأطراف الحديث يقال إن هذا الرجل هو جابر بن منقذ أو أبو منقذ أو اسمه أيا كان، كان رجلا قيل بلغ 170 عاما، وقيل إنه كان شج في رأسه فحصل عنده ضعف في الذاكرة حتى انتفخ لسانه وأصبح يعجز عن النطق السليم، فكان ينطق كلمة لا خلا خي لا بتاء لا خياء بالياء بدل اللام، فكان يخدع في البيع. وكان من شأنه قبل الإصابة أن يبيع ويشتري، فلما أصيب استمر على بيعه وشرائه، ولكن يخدع. أبو 150 يبيعها، واللي اشتراها ب50 يبيعها ب5، وهكذا لا يضبط الأسعار. فأتلف أموال أهله، كان يأخذ السلعة من سلع أهله ب100 يذهب ويبيعها ب50، وروح يشتري السلعة ب50 ب100 ويجي أهله يخلصوا قيمتها. فبعض الروايات أن أهله عتبوا عليه فأتى رسول الله، وبعض الروايات أن أهله جاءوا إلى رسول الله قالوا: امنع منقذ من البيع والشراء، أفسد علينا أموالنا. فسواء كان الآتي هو الرجل بنفسه أو الآتي هم أهله، وكل ناحية من تلك النواحي رتب عليها العلماء أحكاما فقهية في البيع والشراء. لما علم صلى الله عليه وسلم بأمر الرجل دعا، قال: اترك البيع والشراء. قال: لا غنى لي عنه، ما أقدر أصبر. بعض الناس خلاص أصبح مزاج لا بد أن يبيع ويشتري ولو خسر. فلما أراه مصرا ورأى كبر سنه ورأى حالته، قال: طيب، إذا بعت أو ابتعت، يعني اشتريت، فقل، أي عند العقد، لا خلابة. والخلابة الغبن والغلبة في البيع، وأنت بالخيار ثلاثة. فأصبح هذا الرجل معروفا في الأسواق، إذا باع أو اشترى يقول لا خلابة، فيرجع إلى أهله بالسلعة، إن كان الثمن موافقا أقروها عليه، وإن كان غير موافق ردوها وقالوا لا خلابة. حتى يقول بعض العلماء: كان الرجل يمشي في الطريق فيراه يبيع ويشتري مع الناس، فيقف المار ويقول: أشهد لله أن رسول الله أعطى هذا الرجل لا خلابة ثلاثة. يعني ينبه المتعاقد معه، يعني خلي بالك إن خدعت حترجع لك، لأن هذا الرجل معه حق النقض إلى مدة 3 أيام، ما بقول حق الفيتو ولا حق النقد. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بأن يرد الصفقة إن ظهرت فيها خلابة. وإلى هنا صلب الحديث. موقف العلماء من هذا الحديث ما هو؟ أهي قضية خاصة بمنقذ أو جابر بن منقذ أو أبو منقذ، يعني بهذا الرجل فقط خصوصية له، أم هي عامة عند جميع الناس؟ من كان يسترسل ولا يعرف المماكسة ولا يعرف الأسواق له حق أن يقول لا خلابة، وله الحق بعد 3 أيام. فبعض العلماء قال لا، هذه قضية خصوصية لهذا الرجل، وبعضهم يقول لا، هذه لكل من كان كبير السن وأصبح يجهل أمور السوق ولعب أهل الأسواق، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان على مثله. وبعضهم قالوا لا، هذا لمن كان كبير السن ومختلا في عقله، يعني عنده ضعف ذاكرة. ويرجح ابن عبد البر رضي الله تعالى عن العموم، كل إنسان قال لا خلابة عند العقد فله الخيار 3 أيام. وقال هذا رأي الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال هذه خاصة بهذا الرجل. نأتي الحديث مرة أخرى. يقول الفقهاء هذا الحديث أصل في الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في البيع، وعلى كبير السن الذي لا يحسن التصرف في البيع، ووافق على ذلك الأئمة 3. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، لا يحجر على الحر الكبير. فإذا بلغ الغلام سن 25 أصبح بلغ أشده، يعطى ماله ويفعل فيه ما يشاء ولا أحد يعارضه، لأن الحجر عليه حظر في حريته. والجمهور يقولون لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا إيش سفهاء أموالكم، وقال في حق اليتامى فإذا بلغوا إيش وأنستم منهم إيش فادفعوا إليه، فإذا لم نأنس منهم الرشد نعطيهم الأموال. لا، إذن قالوا هذا أصل في الحجر على السفيه صغيرا كان أو كبيرا. واستدل الجمهور بالحجر على الكبير إن كان لا يحسن التصرف بكون أهل الرجل أتوا رسول الله واشتكوا فاستدعاه وقال لا تبع. فكلمة لا تبع هذه حجر ولا ترك الحرية؟ حجر عليه، الحجر على السفيه في أي شيء، أن لا يبيع مع الناس ولا يشتري منه لأنه سفيه ضيع ماله. والله يقول إيش ولا تؤتي السفهاء، وأيضا نهى عن إضاعة المال، فإذا ترك المال في يد السفيه أضاعه ولم يحفظه. والرشد في المال كما يقول الجمهور، الرشد في الرجل والمرأة حسن التصرف في المال، إن كان زارعا ينميه، إن كان تاجرا أيضا يحافظ عليه وعلى أسواقه وعلى ربحه إلى غير ذلك. والشافعي رحمه الله قال لا، الرشد حسن التصرف في المال مع الاستقامة في الدين، فإذا كان كيسا من أحسن الناس تجارة ومحاسبة ودقة وكياسة وكل شيء، ولكنه مضيع في دينه، لا يؤتى ما لا يؤتى المال، لأن ضياع الدين أشد خسارة من ضياع الدنيا، ولأن قليل الدين قد يصرف المال في غير وجوهه ونحن لا ندري. ولهذا يقولون إن الصغير القاصر في حجر وصيه إذا كبر وبلغ سن التكليف 15 يسمى بلغ، ولكن هناك أمران: بلوغ ورشد. فإذا بلغ وكان عاقلا رشيدا جمع الأمرين دفعنا إليه المال. وإذا بلغ 20 و30 ولكن الرشد مفقود فلا نعطيه المال. وكيف نعرف رشده بعد بلوغه؟ قالوا: يجرب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ، ابتلوهم بأي شيء؟ قال: امتحنوهم. ولعل بعض الكبار من أهل المدينة كانوا يشاهدون هذا الابتلاء. كان البيت إذا كان فيه صبيانا صغار وأبوه من كبار التجار يؤتى له على ما كنا نشاهد تنكة جاز ودرزن كبريت ومكيال، والتنكة جنبه وكتمة كيل زمان، رتل نص رتل ربع رتل أكثر لأقل، ويبيع تنكة الجاز قيمتها معروفة. إن في النهاية جاء بقيمة التنكة وشيء من الربح يبقى عرفناه بأنه إيش؟ رشيد. وإذا جاءنا بنص قيمة التنكة، وين الباقي يا ولد؟ اشتريت بحلاوة ضيعته، ما هذا اللي عندي؟ يبقى باع الرطلة بخمسة قروش، باع بقرشين، يبقى لا زال حتى الآن سفيه، وتكون الخسارة على أهله بسيطة. بخلاف ما إذا أعطي المبالغ الطويلة وراح ورجع بدون شيء. فيكون هنا إثبات الرشد بالابتلاء في التعامل، والوصي المسؤول عن ذلك لأنه الذي يراقبه ويتابعه، وهو الذي يتولى أمر امتحانه واختباره في المال. إذن هذا الحديث أصل في الحجر على السفيه ومنعه من التصرف في ماله حتى يبلغ، ثم يثبت رشده مع بلوغه. ناتي ناحية أخرى: إذا كان هذا المسترسل باع واشترى ولم يقل لا خلابة، أو قال لا خلابة ثم ظهر أن الذي باعه خلبه، ترد السلعة أو لا ترد؟ وما المقدار الذي يكون به حقيقة الخلابة؟ قالوا: الغبن. إذا غبنه المتعامل معه في بيع أو شراء، رددنا السلعة. طيب وإيش المقياس للغبن؟ اشترى السلعة 100 ثم جاء إلى أهله قالوا: لا غبنك. رحنا لراعي السوق اللي باع قال: أبدا ما غبنته، هذا هو السعر، هذه السلعة تساوي 90. لا أبدا ببيعها 100. إذا كان الفرق 10%، هل يكون غبنا ترد به السلعة أم لا؟ أولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي قالوا: لا غبن، ما دام البيع عن تراض فلا غبن. وأحمد ومالك رحمهما الله قال: لا، الغبن موجود. أصل الحديث كان أتى رجل كان إيش في أصل الحديث؟ أنه يخدع في البيوع، أنه إيش؟ يخدع، ليس رجلا عاديا، لكن لاسترساله، شخص عادي غشيم مثل ما بيقولوا، ما تعاطى البيع وشه ولا يعرف أحوال السوق. كم هذه عم؟ قال: 100. وعرف السوق 100، المشتري يقول له 50، عادة الناس متعودين، لا ب90 لا ب60 وتصل عند 70. فعرف الناس مماكثة إلى هذا الحد، فصاحب السوق اعتبره على زباينه أو على الآخرين، لما أقول له 100 حيكون لي 50 حنزل مع أهل 70، فبدأ ب100 فقال: طيب أخذ. ما رجع ثاني تراجع ولا أقول أنا نزل لك كذا ولا أخصم لك في 100 كذا، لا، أخذها فرصة وباع 100. في هذه الحالة يكون وقع الغبن، خدع الرجل المشتري ولا لا؟ يقولون لا يمكن أن تستوي السلعة الواحدة في البلدة الواحدة في جميع المحلات. نسمع بعض الناس يقول تطلع من هذا المحل تدخل هذا المحل تلاقي فرق 5 و10%، السلعة هي واحدة والماركة واحدة وكل شيء، لكن الأسعار تختلف عند أصحاب الدكاكين. هل التجارة تمشي على مثل ما بيقولوا خط سكة حديد ما تحد عنه؟ ما يمكن أبدا. والبيع والشراء على هذا الغبن، هذا على هذا الخداع، لكن إن كان خداعا فاحشا استغلال للجهالة فهذا المنهي عنه. لكن إذا كان اختلاف الأنظار في الأسعار، كنوا 5 أشخاص وشوفوا السلعة ما عرفتم قيمة كم، والله في نظري 9 لا 8 لا 10، انتوا 5 أشخاص تختلفون في تقويم قيمتها. اذا اختلاف وجهات النظر المتقاربة هي عنصر الأسواق وهي سبب الربح عند التجار. فإذا كان الخلاف بسيط على ما جرت عليه العادة فلا يسمى غبنا ولا يعطى الخيار ولا ترد السلعة. طيب متى يكون الغبن؟ وهنا كما يقولون مربط الفرس. فبعض العلماء قال لا حد في ذلك، ولكن يرجع إلى عرف البلد، ونحن بحاجة بسيطة خاصة في المدينة. لو جئت إلى سلعة يعني في نظري أكثر ما تكون متداولة عند الناس سجادة الصلاة اللي بتاخدها أنا وأنت والحاج، في بعض المحلات كاتب أسعارها 10 ريال و15 بعض و5، ففي سجادة ب5 وبجانبها ب10 وبجنبها ب25. العرف السائد لو أن صاحب محل السجاجيد جاله إنسان مسترسل في البيع والشراء ومسك السجادة ب10، كم هذه؟ قال له ب25. هو عندهم 25 أكبر من هذه، يبقى على عرف البلد خدعة أو لم يخدعه؟ ها؟ خدعة. لكن لو قال له ب10 قال له ب11، لو قال له ب12 وهذا قال له ب12 11 وأخذه بيعها ب10 لكن باع هذا ب11. الأوفى للذمة والبراءة والإخاء والصدق أن يبيع للمسترسل مثل المتشطر سواء. لكن يشوف هذا غشيم وقول له عن 10 ب25 ويستغلها ويقول خلاص بيع وشيرة ورضا، لا. فبعض الناس يقول الغبن ما زاد في عرف أهل البلد، وقد يختلف العرف. وبعض مثل المالكي يحددوها، كلا إن كان السعر قد زاد في البيع الثلث أو الثمن قد نقص في البيع الثلث فحينئذ يكون الغبن. وش اللي حدد الثلث؟ بعض الناس قال السدس. المالكية قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الوصية قال الثلث والثلث كثير. إذا حد الكثرة الإيش؟ الثلث. فوقف المالكية عند ذلك وقالوا من كان يخدع في البيع يخدع، ما هو شاطر تاجر شاطر يساوم ويعرف وجاء حصل أشطر منه لعب عليه، إنسان غشيم إنسان مرسرسل إنسان لا يعلم، فجاء وخدع في البيع. وكلمة خدع هي الأصل. إذا عرفنا ممن تعامل معه استعمل معه الحيلة والخداع وغبنه في بيع له أو شراء منه وكان الفرق الثلث، كان لهذا الشخص حق ادعاء الغبن ورد السلعة واسترجاع الثمن. هذا ما يتعلق بجوانب حديث إيش؟ إذا بعت أو ابتعت فقل لا خلابة. طب وإذا أخذ البيع ونسي كلمة خلابة ولا ما عرفهاش، قال له ترى شوف لا غبنة لا غشة لا خداعة. خداع غش خلابة غبن كلها تؤدي معنى إيش؟ معنى واحد. نقول لا ما يصحش أن يكون له الخيار إلا إذا قال خلابة لو قال خلابة ما يصح، ولا نقول كل كلمة تكون بمثابة الشرط في عدم الغبن تعطيه حق الفسخ إذا ظهر أنه مغبون. شو يقول يا جماعة؟ أي كلمة تؤدي المعنى ولا لا؟ وهذا هو الصحيح، خلافا لمن وقف عند خلابة وغيرها قال لا يجوز.